الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول في هذه الجلسة أن نعيد الاعتبار ببعض ما قيل في مجالس التميز، حيث أشرنا إلى أن المسالك التي يسلكها النظر لتحصيل مراد الله سبحانه وتعالى هي ما سميناها وسميناها بالمقامات الكاشفة عن المقاصد، المقامات الكاشفة عن المقاصد، المقامات الكاشفة عن المقاصد الشرعية، أي مقاصد الشارع الحكيم، وهي لجملة المسالك التي قد يترجمها المكلف لتحصيل مقاصد المكلفين، يعني الوصول إلى القصد باعتبار القاصد ينقسم قسمين، القسم الأول مقاصد الشارع الحكيم والمتمثلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، ومقاصد المكلفين. وقد قسم الإمام الشافعي لهذه المقاصد باعتبار القاصد إلى قسمين، مقاصد الخالق ومقاصد المخلوق. مقاصد الخالق كيف ندركها؟ ندركها من خلال تلك الأوعية الشرعية المتمثلة في النصوص القرآنية والنصوص النبوية، بالمسالك التي وقفها الأئمة كالإمام الشافعي والإمام القاسم عشر. ونحن التقينا إلى قسم المقامات، من المسالك إلى المقامات التي فيها نكشف عن مقصود الشرع في نصوصه القرآنية وفي نصوصه النبوية، وعلى أن نجعل ذلك ذريعة لنا لتحصيل مقاصد المخلوقين أو مقاصد المكلفين حتى تصل إلى مراد المكلف، لا بد لك من جملة من المسالك، ولن يجد الناظر أفضل من تلك المسالك التي ساقها التشريع كذريعة للوصول إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. فقلنا المقامات على خمسة أنحاء. عندنا مقام اللسان العربي، ومقام عوائد العرب، ومقام التعليم، ومقام المعاشرين، ومقام التعبد. هذه المسالك التي انتخبناها للكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا تحدثنا عن مقام اللسان العربي من خلال دواوين العرب من أشعاره وما قيل في مدوناتهم. مقام العوائد هي بيئة الخطاب، كما ذكرنا بيئة الخطاب الشرعي. ومقام التعليم تحصيل العلم المعلقة بالنصوص، وتعليقها بالنصوص قد يكون بطريق صريح أو بطريق التمرين أو بطريق الإجماع أو بطريق الاستنباط. ومقام المعاشرين انتخبنا له موطأ الإمام مالك حتى نلتمس فهم الصحابة لمقاصد الشارع الحكيم، ومقام التعبد ومقام تزكية وتضرع وابتهال يقف فيه المكلف في محراب العبودية إذا تغلقت عليه المقامات، تغلقت دونه المقامات فيلجأ إلى المولى عز وجل حتى تفتح تلك المقامات. تحدثنا عن مقام اللسان وعن مقام العوائد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الحصاد، وكان المفروض نتحدث اليوم عن مقام التعليم بتفاصيله، حيث الحديث عن المسالك التي بها نحصل العلة الشرعية. طبعا لم نتحدث عن هذا الموضوع في هذه الجلسة باعتبار الحضور والغيابات الموجودة، ولكن سأشير إشارات فقط إلى مقام التعليم أو إلى كل المقالات باعتبار ما ينبغي أن يستحضره السالك في طريق هذه المقامات. عندي هذه المقامات الكاشفة عن المقاصد عند من؟ عند السالك. السالك والسالك ليصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى طائفة من الذرائع، وهذه الذرائع لابد أن تكون شرعية، لأن شرعة الإسلام وازنت بين الوسائل وبين الغايات، فجعلت الغاية هي المقصد الذي يصل إليه السالك، وجعلت المسالك مطية لتلك الغايات. إذا السالك ينشد غاية أو غايات، وهذه الغايات هي المقاصد. ينشد غايات شرعية، والغايات هي المقاصد. للوصول إلى الغايات لا بد له من وسائل، وسائل، ويشترط في الوسيلة أن تكون شرعية، وفي الغاية أن تكون شرعية. يشترط في الوسائل المشروعية وفي الغايات المشروعية. تلتمس شرعية الوسائل بالنظر إلى غايتها، يعني الشرع لم يتعدد أمته بوسائل محددة، وإنما ترك التبرع يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، وإنما ضبط الوسيلة. لماذا؟ بضبط الغاية، فقال الغاية ينبغي أن يدل عليها دليل بالاعتبار. الغاية في المعنى الأول في الغايات لا بد أن يدل عليها دليل بالاعتبار حتى تكون مشروعة. والدليل هذا قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. الدليل قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. الدليل الجزئي نقصد به المنطوقات والمفهومات الشرعية. الدليل الجزئي ما نطق به التشريع قرآنا أو سنة، أو ما لزم عن تلك المنطوقات، يعني اللازم يرفع إلى النص. اللازم يرفع إلى النص، المنطوق يرفع إلى النص، ما يلزم عنه يرفع إلى النص. في سائمة الغنم الزكاة هذا منطوق، في المعلوفة لا زكاة فيها هذا مفهوم. من أين أي لمن ينسب هذا المفهوم؟ ينسب للنص. فنقول دل النص بمنطوقه على أن الزكاة في السائمة، وبلازمه على أن لا زكاة في المعلوفة. إذا اللازم أو المفهوم لا يخرج عن النص. أما الكلي، الدليل الكلي، فدليله الملازمة والاستقراء. لما نقول شرعة الإسلام أنيطت أحكامها لأوصاف ومعاني، هل وجد نص في هذه المسألة؟ لا يوجد نص في هذه المسألة، وإنما تم تحصيل هذا الدليل من خلال استعراض تصرفات الشارع ومن خلال ملازمة التشريع. إذا نعيد المسألة، السالك يحتاج إلى هذه المقامات للوصول إلى الغاية، لأن المنظومة الشرعية تتوزع على نحوين: الوسائل أو الذرائع، والطرق والغايات. يشترط في الغاية أن تكون مشروعة، ويشترط في الوسيلة أن تكون مشروعة. والفرق بين الوسائل والغايات أن الغايات محددة والوسائل غير محددة. ما هي الغاية؟ الغاية من التشريع هو العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية جنس الغاية ما هي؟ هي العبودية محددة، العبودية. تعبد، والتعبد غاية حتى الشرع. الآن كيف أصل إلى مقام العبودية؟ هناك وسائل. هل هناك وسائل محدودة؟ في الحقيقة تدور بين التحليل وعدم التحليل، وفي الأصل هي غير محدودة، ولكن اشترط أن تكون مشروعة. وكيف يستدل على مشروعيتها؟ يستدل على مشروعيتها بإيصالها إلى غايتها. ذكر العلماء ولخصوا هذه القاعدة فقالوا لنا: أفضل الوسائل، أفضل الوسائل ما هي؟ هي التي تهوي إلى أفضل الغاية، وأسوأ الوسائل هي التي تهوي إلى أسوأ الغاية. شرف الوسيلة لشرف غايتها، والوسيلة الرذيلة هي ما هوت إلى رذيلة. نقول اختصارا: أفضلها إلى أفضلها أفضلها، وأرذلها إلى أرذلها أرذلها. هذه القاعدة، أعيد هذه المسألة. إذا السالك يدور نظره بين الوسائل وبين الغايات، والقدر المشترك بين الوسائل والغايات أن تكون مشروعة. والفرق بينهما أن الوسيلة غير محددة والغاية محددة. إذا لم تكن محددة ويجب أن تكون مشروعة، فكيف نستدل على مشروعيتها؟ نستدل على مشروعيتها بحكم الغاية التي توصل إليها. فشرف الوسيلة باعتبار شرف الغاية التي توصل إليها. وعندنا أن الغايات لا تبرر الوسائل، الغايات لا تبرر الوسائل إلا بإذن شرعي، إلا بإذن شرعي. فكما قلنا اليد إذا تآكلت لا تقطع، لأنه إذا قطعت هذا اعتداء على الأيدي، والشرع حرم قتلها وحرم أن يقطع كل جزء منها، ولكن قطعها سيؤدي إلى سلامة الجسد فوجب قطعها. إذا هي مفسدة قد يأمر الشرع بها، لما؟ باعتبار أنها تجني غاية شرعية. إذا الغاية قد تبرر الوسيلة ولكن بإذن شرعي. والميزان ها هنا الدليل الذي نحتكم إليه هو علم الميزان، علم المنافع وعلم المفاسد. إذا الغاية لا بد أن يدل عليها دليل بالاعتبار، سواء كان جزئيا أو كان كليا، والكلي يلتمس بالملازمة والاستقرار. حتى نمثل للكلي الذي يلتمس بالملازمة، وقع في السنن أن أبا برزة الأسلمي عاش وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا هذه المسألة، لنعيدها لنبين حقيقة ما تنتجه الملازمة. تأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين، فخرج بدابته إلى مدينة، فترك دابته عند باب المسجد ودخل لأداء الصلاة. عندما دخل في الصلاة فرت دابته، انفلت عقالها وفرت. فماذا فعل الرجل؟ ترك صلاته وتبع الدابة. فلما أتى بدابته وأنهى الناس صلاتهم، قال رجل له رأي: انظروا إلى فلان، هذا من لازم النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاته من أجل دابته. وفي اعتقاد الرجل الذي له رأي أن الرجل تخلى عن مقام المناجاة وذهب إلى عرض من أعراض الدنيا، هذا لا يستقيم، هذا بحكم عقله. ولكن ماذا كان ذلك الصحابي الذي فاته الركب؟ قال: لا عنفني أحد منذ تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الميزان الذي أنتج ذلك التصرف. ما هو الميزان؟ هو كان بين خيارين: إما أن يواصل صلاته فلا يستطيع أن يحصل دابته فينقطع عن أهله، وإما أن يعيد دابته ليعيد صلاته. فكان بين خيارين، والعاقل ماذا يفعل؟ ينتخب من انتخبه أبو بكر الأسلمي. هل هناك في النصوص نص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وترك دابته عند باب المسجد وانفلت عقالها فليترك الصلاة وليتبع دابته؟ هل يوجد هذا النص؟ غير موجود. لكن من أين أخذ هذه القاعدة وهذا الإفتاء؟ أخذه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. والملازمة هذه كما ذكرنا تنقسم قسمين: ملازمة حقيقية وهذه خاصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملازمة حكمية وهي خاصة بمن لم يشهد يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلازم سننه. إذا أعطيت للسنن كلك أعطتك مناهجها، إذا عشت مع السنن أخذت المناهج من السنن، فهذا أخذ منهجا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث جزم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الواقعة لا تصرف بمثل ما تصرف. ولله ذر الإمام البخاري كيف علق على هذه الواقعة، حيث ذكر الحديث في صحيحه قال بعد ذلك: قال قتادة: من كان في صلاة وأخذ منه ثوبه فليترك الصلاة وليتبع السارق. وقلنا بعد قتادة: من كان في صلاة وأخذ حذاءه فليترك الصلاة وليتبع السارق. هل نكون قد خالفنا التشريع؟ لم نخالف التشريع ها هنا، لما؟ لأن النتيجة هذه أوحى إليها التشريع بمناهجه وأدلته. إذا الغايات قد تدل عليها أدلة كلية، وسبيل تحصيل الكليات هي الملازمات ومعاثرة المناهج التشريعية، المشاهد النبوية، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن نقول السنة يضاف إليها قسم آخر، هناك السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية وسنة السكوت، نضيف إليها سنة الملازمة. سنة الملازمة أي تلك السنن، أي تلك المناهج، والسنة هي المنهج الذي تنتخب من تتبع تصرفات التشريع، تحصل من ورائها سننا تنسب أو تضاف إلى تلك الأقسام التي عهدناها من المدونات الأصولية أو الحديثية. إذا السالف هنا يدور تصرفه ونظره بين مقام التبرع ومقام الغايات. هذه الوسائل حتى يصل لا بد له، اختصرناها في هذه المقامات، في المقامات الكاشفة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، بأن يتفاعل مع النص الشرعي. النصوص الشرعية أن يتفاعل السالك مع النصوص الشرعية. بماذا؟ بالمقامات. كيف؟ لأن النصوص الشرعية أوحى التشريع إلى أن النصوص على نحوين من حيث مقاصدها. القسم الأول: المقاصد الظاهرة. والقسم الثاني: المقاصد الباطنة. المقاصد الظاهرة هي ظواهر النصوص الشرعية، ماذا قصد باعتبار تتبع الألفاظ التي سيقت في النصوص الشرعية. والمقاصد الباطنة هي المعاني الخفية. إذا المقاصد الباطنة هي المعاني الخفية، والمقاصد الظاهرة هي المعاني التي تثيرها الصلة. وكل التشريع مهما على تخصصه لا يخرج عن هذا المبحث. كل فنون الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذا الفهم. الفقيه يتعامل في محاكمة النوازل، لماذا يتعامل؟ يتعامل بالنصوص الشرعية. المحدث يتعامل بالنصوص الشرعية، المفسر يتعامل بالنصوص الشرعية، وفق ما ظهر أو وفق ما بطن. وفق ما ظهر هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يدون أولا، يعني العملية كيف تتم؟ ابدأ أولاً بالقصد الظاهر، كيف تتم العملية؟ أعيد تلخيص ما ذكرنا. إذا السارق يتفاعل مع النصوص الشرعية بأدواته، فهو بين النص وبين أدواته. الأدوات قلنا هي هذه المقامات الكاشفة خمسة، تلخيصا في فنون الشريعة الإسلامية. والنصوص الشرعية تحتمل وجهين، الوجه الأول القصد الظاهر، والوجه الثاني القصد الباطن. القصد الظاهر شرحنا قلنا ما تثيره الصيغة، والقصد الباطن هي المعاني الخافية التي تحرض النظر على العدول. العدول من القصد الظاهري الى الباطن. القصد الظاهري كيف نفسره؟ كيف نستخرجه؟ نستخرجه بمقام النساء العربي او بمقام عوائد العرب. فإن غم علينا عدنا إلى مقام التعبد، إن غم علينا القصد عدنا إلى مقام التعبد. والقصد الباطني نحصله بمقام التعريف، ومقام المعاشرين هو قدر مشترك بين المقامين، لأن الصحابة ممكن أن يدلك على القصد الباطني، ممكن يدلك على القصد الظاهري. يعني لما قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثله في نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، هنا أحالك على ماذا؟ ابن عباس لما قال وأحسب أن كل شيء مثله على التعليم عن الباطن، نسيت المسألة، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ظاهر الحديث الطعام، فهبة الطعام جائزة تمسكا بالظاهر، بيع غير الطعام جائز تمسكا بالظاهر. لكن ابن عباس ماذا فعل؟ بين لنا ان الطعام غير مقصود، اي الظاهر غير مقصود، فاحال على القصد الباطن. ولهذا فقلنا مقام المعاشرين هو قدر مشترك، قد يدلك على القصد الظاهري وقد يدلك على القصد الباطن. فلهذا قلنا هنا التعريف، فان غمت علينا العلل عدت إلى مقام التعبد. واضحة المسألة. وعليه الآن عمل السارق ماذا يفعل؟ إذا ورد عليه نص شرعي، مثال النص الشرعي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. هذا نص شرعي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. أول ما يبدأ به السارق يبدأ بتخريج القصد الظاهر ولو لم يكن مقصودا، هذا أول عمل. ماذا تفعل؟ تبدأ بتخريج القصد الظاهر ولو لم يكن مقصودا. إذا تكون النص دل بظاهره على ما يلي، دل النص بظاهره على ماذا؟ وجوب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب لولوغ لولوغ لا ولو ذهب مبناها. إذا ما نوضي الفتح هذا القصد الظاهر. ماذا نقول؟ نقول عليك أيها السائل أن تحمل النص على مقتضى ما ظهر، لأن هذا الذي ينبغي أن يكون أولا، أن تكون ظاهريا. ثم تبحث بعد ذلك هل هذا القصد الظاهري قصده المولى عز وجل، قصده الشارع؟ ننظر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. إذا سبعا إحداهن بالتراب، هذا الحمل على الظاهر. وجدنا أن هذا المعنى يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية. كيف؟ لأن فيه تعذيبا للمكلفين، أليس كذلك؟ فيه تعذيب للمكلفين، فالقصد الظاهر فيه تعذيب للمكلفين. ومن أوصاف الشريعة الإسلامية التي دلت عليها الأدلة بطريق الملازمة عدم النكاية، الشريعة أحكامها لم تأتي لتعذيب الناس. إذا ماذا قلنا سابقا؟ قلنا الأوصاف الكلية المنتخبة بطريق الملازمة. هل جاءت الشريعة الإسلامية لتعذيب الناس؟ لا، لم تأتي لتعذيب الناس، لأن من أوصافها أولا عدم النكاية، يعني ومن أوصافها الرحمة، أليس كذلك؟ هذا من أوصاف الكبرى في الشريعة الإسلامية الرحمة. هل يعقل أو هل تعذيب المكلفين معهود في الشرع؟ ليس معهودا. الدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة، كانت التوبة بقتل أنفسهم، أصبحت التوبة عندنا بالاستغفار، فأزال الكثير من المشقات التي كان يتعدد بها من سلف. إذا كليات الشريعة الإسلامية إن وجدنا أي فرع يخالف هذه الأوصاف التي دلت عليها القواقع، ماذا قلنا؟ قلنا ينبغي أن نعدل عن هذا القصد إلى غيره. فما هو القصد إذن؟ القصد أنه قصد الشرع أن يلوح بالنهي عن اتخاذ الكلاب، فنقول قصد الشرع من تكثير عدد الغسلات بتقرير النهي عن اتخاذ الكلاب، وهذه النتيجة التي سيصل إليها المكلف. يعني ما دام هذا الكلب سيدفعه إلى أن يغسل بناءه سبع مرات إحداهن بالتراب، فماذا يفعل؟ يترك بناء الكلب. فقصد الشرع ها هنا فليغسل هذا الظاهر، عندما قصد أن النهي عن اقتناء الكلب. نقول هذا القصد دلت عليه أدلة، وإلا كنا من أهل التوسط والتذوق، لأن كنا في فرق بين الأسرار وبين المقاصد. وجدنا تتبعا أن ثمة نصوصا يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه نهى عن اقتناء واتخاذ الكلاب. إذا نهيه في نصوص أخرى تدل على شرعية هذا المقصود. فماذا فعلنا هنا؟ وجدنا بعدما انتخبنا القصد الظاهري أن القصد الظاهري غير مقصود، والمقصود هو القصد الظاهري. طبعا في مقام التعريف، لأنه قلنا القصد الظاهري يحصل بمقام التعريف، وهذا يحتاج منا أن نخضعه للجدول الذي بيناه سابقا، أن نأتي بالنصوص وبالعلل ثم القصد المشترك ثم بيان القصد. إذا بينا العملية كيف ننتخب القصد الظاهري وكيف ننتخب القصد الباطني. وقلنا في القصد الباطني نعتمد على مقام التعليل، وفي مقام التعليل طبعا لن أفصل التلالح لما من سافر، أريد أن أتحدث فقط في مقام التعليل حيث الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية لتحصيل القصد الباطن. كيف نستخرج القصد الباطن؟ قلنا أولا ماذا؟ النصوص الشرعية كيف تعلم إذا ولغ، ثم لنستخرج العلم، ثم نحصل القدر المشترك، ثم نستخرج القصد، ثم نقوم بتفعيل القصد. أنت لا تتم عملية ترجمة مقام التعليل. طبعا هذا سنتركه للجلسات المقبلة، فقط أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع التعليل كمقدمة، أحاول أن أقدم لمقام التعليل. ها؟ هذه نعم فقط انا اراجع فقط اذا في راجع فالمراجع نتحدث على مقام التعليل عن جمله من المباحث التي لم نتحدث عنها في الاسبوع الماضي. في مقام التعليل قلنا الشريعة معللة، تحدثنا عن هذه المقدمة لأن الشريعة معللة. نعم الشريعة معللة. ما معنى الشريعة معللة؟ أي أن كل حكم فيها لعلة، كل حكم في الشريعة الإسلامية لعلة، ليس كل حكم بل كل حرف ولو كان زائدا فلعله. كل حرف حيث ذكرنا القرآن ما نقولوش حرف جر زائد، لما نقول صلة لأنه لا زائدة في القرآن الكريم. الشريعة معلمة. هذا التعليم واجب أم جائز؟ إذا قلت التعليل بين الوجوب والجواز، ما الفرق بين الواجب والجائز؟ ما الفرق بين الواجب والجائز؟ بينهما عموم وخصوص، أكمله وجهي أم مطلق؟ ها؟ لا مطلق. نعم الجواز في ثلاثة، في الواجب والمندوب والمباح. إذا بين الجواز والوجوب عموم وخصوص مطلق، فكل واجب جائز وليس كل جائز واجبا. فنقول بين الوجوب والجواز عموم وخصوص مطلق. في العلوم العقلية يرسم هكذا، هذا الجواز وهذا الواجب، يبقى المندوب هنا والمباح هنا. فالجواز أعم مطلقا من الواجب. إذا التعليل بين الوجوب وبين الجواز، هل هو واجب؟ لما نقول واجب فكأننا أوجبنا على المولى عز وجل، وهذا يعارض عقيدة أهل السنة. لا نوجب شيئا على المولى عز وجل، الواجب عند المعتزلة والروافض. مسألة الحس والطبع، الروافض عندهم المعذرية والمنجزية. المنجزية إذا سلك العبد مسالك الخير فيجب على الله أن يثيبه، أن ينجز وعده. والمعذرية إذا ارتكب المكلف جرما عن جهله فلا يجب أو يجب على الله ألا يعذبه، أن يعذبه. إذا يوجبون على المولى عز وجل المعتزلة والضرر. أما جمهور العلماء التعليل نحن لا نجيب على الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول التعليل جائز. جائز. التعليل بين الوجوب والجواز، نحن نتحدث عن أهل السنة والجماعة، ماذا نقول؟ نقول التعليل جائز وليس واجبا. ودائما في الوجوب أو الجواز نستحضر الأحكام العقلية، الأحكام العقلية، حكم العقل، ونحتكم إلى الوقوع الفعل. هل يجب أن نسكن هذا الباب؟ كل مسألة تسأل عنها، هل خبر الواحد حجة؟ هل القياس حجة؟ هل العلة حجة؟ ماذا تقول؟ تقول نفرق بين الحكم العقلي وبين الوقوع الفعلي. فالتعليل إذا ضار بين الوجود والجواز فهو جائز، لا نجيب على الله سبحانه وتعالى شيئا. ومن الأحكام العقلية وهي ثلاث أقسام، أحكام العقل ثلاث أقسام، فيها الوجوب والجواز والاستحالة. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأقسام. تفهم؟ هناك تلذة الإفهام أي الجواز. فنقول هل شرعة محمد صلى الله عليه وسلم معدلة؟ نقول من حيث الأحكام العقلية يجوز أن تكون معدلة من حيث العقل دون أن أعود إلى الشرع، قل يجوز أن تكون معدلة. ما معنى يجوز؟ ما نقولش يستحيل، لأن الاستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وما نقولش واجب لأنه ما يستحيل في العقل عدمه، وإنما نقول عقلي لا يحيل ولا يمنع أن تكون الشريعة معلمة. هذا من حيث الجواز العقلي. من حيث الوقوع الفعلي، هل وقع تعليل الشريعة الإسلامية؟ هل كانت الشريعة معلمة من حيث الوقوع؟ نقول نعم ولا، لا نقول نعم بإطلاق ولا نقول لا بإطلاق. لما؟ لأن شرعة الإسلام قسمت بين قسمين من حيث الوقوع، هناك قسم معلل وقسم غير معلل. يعني احنا في مقام التعليل يا جماعة، يعني لا نريد أن نقول في مقام التعليل، فقط نتكلموا بصفة عامة عن فلسفة في مقام التعليل. إذا الشريعة معلمة، التعليل بين الوجوب والجواز قلنا عقلي لا يحيل ولا يوجب منظومة التعليل، لأنه يعني إذا أوجبت منظومة التعليل صرت معتزلية أو رافضية، وإنما تقول عقلي يجيز لا يمنع ولا يوجب منظومة التعليل. هل وقع التعليل في شرعنا؟ قلنا تتبعا هناك قسم معلل وقسم غير معلل. القسم المعلل طبعا ما راحش نقسمون تقسيم العبادات المعاملات. لما؟ لأن في العبادات فيها المعلل فيها غير المعلل، في المعاملات فيها المعلل فيها غير المعلل. قسم معلل وهو قسم ذكرت علله وقسم غير معدل لم تذكر علله. هذا اللي عبر عليه الإمام الشاطبي عندما شرح مسلك اعتبار العلة، فقال العلة إما أن تكون معلومة وإما أن تكون غير معلومة، فإذا كانت معلومة تبعت، وإذا كانت غير معلومة توقفنا، نتوقف حتى نبحث عن موضوع أو عن حد لهذه المسألة. خلونا الآن هذا التقسيم نسقطه على العبادات وعلى المعاملات. هذا التقسيم نسقطه على العبادات وعلى المعاملات. موضوع العبادات نقول بالنسب 90% من العبادات غير معلمات، وهنا في المعاملات 90% من المعاملات معلمة بعلم. إذا القاعدة العامة في العبادات على التعليم، وفي المعاملات التعليم. 10% معلمة، وهنا 10% غير معلمة، غير معلمة. هذا الكلام يتعارض مع الشريعة المعلمة، واضحة؟ في تعارض ولا في سهل؟ في تعارض، لأنه هنا رجعت بين غير المعلم والمعلم. فلما قلت أن كل حكم فيها لعلة، وكل حرف ولو كان زائدا فلعلة فيها، لابد أن ندفع هذا التعارض. قبل أن ندفع هذا التعارض، عندي مثلا في العبادات المسح على الخف، عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة. هل هو معلل ولا غير معلل؟ معلل. معلل. لا، الآن مسح على جوربيه ولا على خفيه، لماذا؟ في علة موجودة، العلة مذكورة العلة في إجماع العلماء. إذا غاب تعليل بالنص صريح ولا ضمني، هناك إجماع العلماء كلهم حتى عند العرب قبل مجيء الإسلام كانت الخفة تلبس للدفاع ولدفع مفسدة الغسالة والضرب ولدفع حر البرد، هكذا عند العرب. إذا صنعوا الخفاف في علة، فجاء الشرع وأجاز المسح على الخفاف في علة، فالخفاف عبادة معللة. أين وجدت؟ وجدت في القسم غير المعلل. المعاملات هناك أصناف في المعاملات ذكرت دون معرفة علة، نذكر منها ما ذكرته الدارمية، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ماذا قالت المالكية؟ هذا فيه وصف تعبدي لا ندري ما العلة هنا. إذا العلة غير معروفة عند المالكية هنا، فماذا قالوا؟ قالوا يحمل على ظاهره لأننا لم ندرك العلة، فيجوز بيع غير الطعام قبل قبضه، ويجوز همة الطعام قبل قبضه، لأننا لم ندرك العلة. واضح؟ إذا كيف ندفع هذا التعارض بين الشريعة المعدلة وبين كون أنه بعض العبادات غير معدلة وبعض المعاملات غير معدلة؟ واضح الآن؟ الآن سنجيب عن هذا الإشكال. إذا مسمى ما قلنا الشريعة معللة، هذه المسمى، هذه المقدمة الأولى، والاعتراض غياب التعليل عن بعض الأبواب، غاب التعليل، فكيف تكون الشريعة معلمة؟ ناخذ مثلا مثال صلاة الظهر أربع ركعات. سؤال: لما كانت صلاة الظهر بتلك الهيئة؟ لما؟ ما علة ذلك؟ لما فرض علينا المولى عز وجل هذه الصلاة على هذه الهيئة؟ هل نستطيع أن نجيب على هذا السؤال؟ لما أوجب الشرع الصلاة بتلك الهيئة؟ لما؟ للامتثال، لمقام التعب. أليس هذا تعليل؟ تعليل. إذا التعليل يوجد حتى في غياب التعليل، ولكن هذا التعليل ماذا نسميه؟ نسميه تعليل مجمل. تعليل مجمل. لما غابت العلة هنا؟ لأننا نحن لم نغفر ولم نصل إلى العلة، وعدم الورود لا يقتضي عدم الرجال. واضحة؟ لما غابت العلة التفصيلية عنا؟ بقصور نظرنا. عدم الوجود لا يقتضي عدم الوجدان. قاعدة: كون أن النظر لم يلامس علة شيء لا يعني أن المسألة غير معللة. بمعنى أن الشريعة هي سطر الخالق سبحانه وتعالى، فهل يفعل أو يأمر حيث لا علة يعقلها؟ من الذي يفعل دون علة؟ المجنون، ليس العاقل. العاقل لا يتحرك إلا لعلة، بل ها المولى عز وجل. إذا تعودنا من خلال تتبع التشريع على أنه لا يفعل إلا لعلة، نحن هنا غابت العلة، فالعيب ليس في الشريعة وإنما العيب فيه. فنقول الشريعة معللة أولا من حيث هي، من حيث هي، وعدم التعليل باعتبار أصول نظرنا. هذا التوجيه الأول. إذا الشريعة معللة من حيث هي، أي من حيث ذاتها. أما باعتبارنا فقد يغيب عنا التعليل نحن في قصورنا، لأن وعدم الوجود لا يقتضي عدم الوجدان. المسألة الثانية: غياب العلة هنا استطعنا أن نكشف عن علة مجملة، فنقول الشريعة معللة ثانيا من حيث الإجمال. الشريعة معللة من حيث الإجمال، يعني هكذا نسمع عند الإجابة. الشريعة معللة من حيث هي، يعني من حيث ذاتها. ثانيا هي معللة من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. ثالثا غياب التعليل لا يستلزم نفيه، غياب التعليل لا يستلزم نفيه، وهذا رد على المدرسة الظاهرية. المدرسة الظاهرية لما أتيت بهذا التخريج؟ لأن الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال: الشريعة معللة وهي مسلمة. مسلمة، ما معنى مسلمة؟ يعني بديهية. فكيف تكون بديهية بهذه الاعتراضات؟ على الأقل ما رأي ابن حزم في هذه المسلمة. ابن حزم، ابن حزم ينفي، ينفي أن تكون الشريعة معلمة. معنى ذوحنا كمش إذا دكتور قلوا لنا حتى نعود من جديد. إذا عندي الشريعة معلمة وهذه مسلمة، مسألة مسلمة هذه لا يختلف فيها الثاني، ومن أشكل الإشكالات شرح البديهية. فكيف قال ابن حزم أنها غير معلمة؟ فلا بد أن نعرف قصده حتى تنسجم هذه المسلمة. إذا عندي أولا الشريعة معللة من حيث ذاتها ومن حيث الإجماع، وحيث غياب التعليل لا يستلزمون فيها مطلقا، لأنه قد قلنا القاعدة عدم الإجماع يقتضي عدم الوجود. فإن قيل كيف تدعي أنها مسلمة وقد أنكر ابن حزم والظاهرية موضوع التعليل؟ أنكرها تفصيلا جملة ثم تفصيلا ابن حزم. أنكرها، أنكر كامل نظرية التعليل، أنكرها كاملة. الآن كيف نحل هذا الإشكال؟ حتى نحل هذا الإشكال لابد أن نذهب إلى مدونات ابن حزم. نروح إلى مدونات ابن حزم. في كتبه ماذا يقول؟ يقول أنكر التعليل. لماذا؟ لأنه عنده تعريف العلة. ما هي العلة؟ هي التي لا ينفك عنها معلولها. العلة لا ينفي عنها، لا ينبغي أن ينفك عنها معلولها. في صحة لا بد من وجود المرض. هذا تعريف العلة عند ابن حزم. العلة لا يفك عنها معلومها. خلونا نطبق هذه القاعدة على الشريعة الإسلامية. هل كل شيء وجدت علته وجد حكمه؟ في الشرع هذه قاعدة أغلبية ليست كلية. إذا في الشرع الآن حيث التطبيق. وهذه نظرة ابن حزم. عندي مثلا بيع التمر بالرطب، حلال ولا حرام؟ مزابنة، حرام. نهى عن بيع عن المزابنة، فهي بيع معلوم بالمجهول، هذا حرام. إذا نهى، نهي عن بيع التمر بالرطب. فماذا نقول؟ العلة ما هي؟ جهاد. في دليل قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذا. إذا العلة ما هي؟ جهاد. القاعدة اللي ناخذها ما هي؟ كلما وجدت الجهالة وجد الفهم. منطقية هذه ولا غير منطقية؟ منطقية. نروح الآن إلى العالية. ما معنى العالية؟ هي حقيقتها بيع تمر برطب دون خمسة أوسق. الأصل هذا حلال ولا حرام؟ لا، الأصل حرام، لأن حملها القاعدة بل هو المحصل بتاع بيع تمر برطب مش لهذه. وهذه بدلناها إذا انتهى هنا. قال في الشرع لا، هنا هذه جائزة. إذا العلة هنا متفقين عن معلولها. فقال ابن حزم لا نسميها علة. إذا لا علة في التشريع. تعالوا نسأل أهمية لهذا. كثير من الناس يقول ابن حزم ينفي التعليل، لأنه إذا انفي التعليل ينفي مسلمة من مسلمات الشريعة الإسلامية. أعيد المسألة. الشريعة معللة بعلل من حيث ذاتها، من حيث الإجماع، لأن شفنا صلاة أربع ركعات أصعب الكتاب إذا فيها تعليل ولو مجملة، هي أن التعليل لا يستلزم نفي التعليل. هذه مسألة متفق عليها. ابن حزم شوش علينا في هذه المسلمة، فنفى أن تكون الشريعة معلمة. قلنا له لما نفيت تعليل التشريع؟ قالت لأنه عندي أن العلم لا ينفك عنها معلولها، والشريعة قد انفكت في بعض الأحيان معلولاتها عن عبادها، إذا لم نسميها علة. واضحة؟ الكثير من الأحيان العلة موجودة بس الحكم يغيب. ما دام يغيب إذا هذا دليل يمشي علة، إذا كانت الشريعة غير معلمة. ما هو الدليل؟ قال ابن حزم: لا نسميها علة وإنما نسميها سبب. الفرق بين السبب والعلة أن العلة لا ينفك عنها معلولها، والسبب قد ينفك عنه مسببه. السحابة الممتلئة ماء لا تستلزم نزول غيره، هذا السبب. نقول السحابة سبب بنزول الغيث، ولكن ابتلاء السحابة لا يستلزم نزول الغيث. فالأليق بمنظومة التشريع السببية لا العلمية. فهم الآن فلسفة ابن حزم؟ لأن معنى الجمهور عن العلة والسبب نفس الشيء. ابن حزم يقول لك لا، أنكر التعليل لأنه عنده مصطلح التعليل لا يفيد، أن العلة يستحيل أن تنفك عن معلولها. وفي الشريعة تنفك إذا هي أليق لنظرية السبب لا بنظرية التعليل. وضحت الآن المسألة؟ واضح. معلش أعيد مرة ثانية لأهمية هذا الموضوع وننطلق إلى بحث آخر. هذا أردنا أن يكون كمقدمة لمقال التعليم. إذا الشريعة عندنا معلمة وقلنا مسلمة. مسلمة في العلوم العقلية ماذا نسميها؟ بديهية؟ بديهية؟ في الفنون في الرياضيات وكذا. ها؟ مسلمات. تسمى بالمسلمات، يعني المسلمات لا تحتاج إلى دليل. لا تحتاج إلى دليل. كرؤيتك كالي الشمس في النهار هذه مسلمة. ما يجيش واحد يقول لك لا الشمس غير موجودة، تراها. يعني هي مسلمة. فقال العلماء أن الشريعة معللة وهذه مسلمة. هل هي مسلمة؟ وجدنا أنها غير مسلمة، بدليل أن الفحل ينكر كون الشريعة معلمة. هذا الدليل نقله الناس عن ابن حزم. أردنا أن نجمع الشمل، لأن فعلا هذه مسلمة. فذهبنا إلى ابن حزم وقلنا له: لما أنكرت التعليل؟ قال: لأنه عندي قاعدة أن العلم مع المعلوم، أي هاي الجهالة مع التحليل. العلم أو المعلومية مع التجريد، كل معلوم جائز، كل مجهول حرام. قال: وجدت أن العالية فيها الجهالة وأجازها الشرع إذا صارت مع التجريد. إذا كيف تقول بأن الشريعة معللة؟ هاي العلة وجدت وانتفى عنها معلولها، إذا الشريعة ينبغي أن تكون معللة. والأليق بها نظرية السبب. والسبب ما هو؟ السبب قد ينفك عن مسببه. فالشريعة عند ابن حزم مسببة ليست معللة، مسببة. إذا أصبح الخلاف في ماذا؟ خلاف من حيث الاستراحة، والسبب هو العلة. المفروض أصبح الخلاف في الاستراحة. أصبح الخلاف في الاستراحة. ماذا أضاف ابن حزم؟ أضاف مسألة أخرى. قال: هذه أول معدة الحد. ثانيا قال النص إذا ذكر إذا ذكر فيه ما يسمى بالعلة الصريحة يتكلم عليها، مثلا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، من أجل الدافة. راح نتكلم عليه في مقام من التعليم، ونقول بكلمة من أجل علة منصوص عليه صحيح، علة منصوص عليه. فنقول ابن حزم هل تنكر هذه العلة المنصوص عليها؟ يقول لا أنكر هذه العلة. لماذا؟ لأنه دل عليها دليل، ولا يعدل إلا بما شرع. إذا هو يقر العلة إذا كانت منصوصة. ها؟ الدافة يعني من أجل الفقراء الذين يلفون إليها، نهاهم عن اتخاذ اللحوم والأضاحي باش يوزعوا اللحم على الفقراء. نهى عن تخزين اللحم تاع الأضحية لما من أجل الفقراء. الدافة أي الفقراء الذين يلفون على المدينة. إن هي العلة منصوص عليها يقول بها ابن حزم، يقول بها. فماذا يقول؟ يقول أنا أقول بسببية وأعترف بالعلة إذا كانت منصوصا عليها، ولكن إذا أعترف بتعلية هذه العلة حتى أعثر على دليل. واضح؟ إذا النص على العلة أقول به، بس لا ألحق بها غيرها. لما؟ أحتاج إلى دليل. أعطيكم مثال على المسألة. قال في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. ماذا قال ابن حزم؟ قال: المحرم إذا ما هو الذهب والفضة والبر والشعير والتمر الملح فقط، ستة المذكورات. لما؟ حتى قال هل يمكن أن نعثر على علة في دين نقيس عليها غيرها؟ قالت لا أقيس، وإنما العلة غير فيها ست أصناف. والأخرى قالت لم يدل عليها دليل. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الباب. الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قالت اقتصروا عليها فقط ابن حزم، واقتصروا عليها فقط. لماذا؟ قالت ما نعديش العلة تاعها إلى غيرها حتى يجيني نص من الشرع. بخلاف الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا كم الذهب والدينار فضة إشارة إلى علة الثمنية فتدخل النقود الورقية، وذكر البر والشعير وهو ما تتقوم به المدة الشخص، فكل ما تتقوم به يدخل الحمص والأرز تشملهم الربا، وذكر التمر إشارة إلى السكريات فيدخل فيه كل ما فيه ما ينتسب إلى السكريات، وذكر الملح ما يصلح الأقوات إذا تدخل فيه التوابل. الجمهور خرجوا العلة وقاموا بعملية القياس. ابن حزم قال لك أبدا القياس لا يكون هنا، تعدية الحكم تحتاج إلى إذن شرعي. فنقول الشريعة إذا معلل حتى عند ابن حزم الطاهر. كيف؟ نقول ابن حزم إذا ما طبقناش القياس كيف سنحاكم النوازل؟ قال لك نحاكموها بالاستصحاب حيث لا نص. واضح؟ هل الأصل تحريم ولا الإباحة؟ اختلفوا العلماء. إذا قلنا بأن الأصل التحريم وما لقيناش علة فماذا نفعل؟ نقول هذا حرام على الأصل في غياب النص. إذا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان حتى على قول ابن حزم، والشريعة معللة حتى على قول ابن حزم، ولكن ضيق من نطاق التعليل وأعطاه تسليات أخرى. فالشريعة إذا معللة عند الجميع وهي مسلمة من المسلمين. واضحة؟ نضيف إليها قيدا نقول الشريعة معدلة بمنظومة التفضل، يعني تفضل علينا المولى عز وجل فعلق أحكامه في عينه وهو المتفضل علينا سبحانه وتعالى. هل لي سؤال في هذا الباب؟ نتكلم على مسألة أخرى ونختم بها. طبعا ما زال لم نستثنى منظومة التعريف. اتفقنا على أن الشريعة على قسمين، فيها قسم سميناه القسم التعبدي والقسم التعليلي. التعبدي سمي بالوصف التعبدي، والتعليلي سمي بالوصف التعليلي. ما معنى التعبدي؟ غياب العلة التفصيلية. إذا غابت العلة التفصيلية هل تغيب العلة الإجمالية؟ ما تغيبش، هكذا اتفقنا. إذا غابت العلة التفصيلية لا تغيب العلة الإجمالية. لماذا سميت أو قبل لماذا سميت؟ لما تعبد النوم؟ ما هي العلة؟ ما هي الحكمة من كون التشريع جعل عبوديتنا على قسمين؟ عبودية من لا يعرف العلة التفصيلية، وعبودية من يعرف العلة التفصيلية. لو كانت الشريعة كلها معللة لكان المكلف مشركا، ولو كانت الشريعة كلها تعبدية لهم المكلف هم الدواب والإبل، يعني يريد أن يسعى الأحكام دون أن يعرف عللها. هذا التسليم المطلق ولا يحسنه جميع الناس. لا أقبل ناس فأعرض ناس، لأن هناك طائفة من الناس من لا يقبل على الحكم إذا كان على دراية بعلته، وهناك طائفة لو لم يخف الله لم يعصيه، يعبد المولى عز وجل حتى تلهي بمنظومة التعريف. وشرعنا تنزل ليستوعب الجميع، وحتى يستوعب الجميع جمع في تشريعه بين أن تعبده مع غياب العلم وأن تعبده مع وجود العلم. فتكون العبودية المكلف هنا نسميها العبودية الاضطرارية، والعبودية هنا الاختيارية. العبودية الاضطرارية حيث غياب التعليم تعالى، والاختيارية أن ذكرت العلل لك حتى تقبل على أحكام المولى عز وجل، حتى يكون العبد عبدا حال التعبد وحال غياب التعليم، حال التعبد وحال غياب التعليم. ونقول الناس أو السالمون على أقسام، العباد على أقسام. هناك عبد لا يقبل إلا إذا لامس علته، وعبد مقبل دون أن يبحث عن علته. يكفيه أن الأمر صح والنهي صح، يعني فعل هاجر مع إبراهيم عليه السلام يوم تركها بواد قالت الله أمرك، إذا لم تعرف الحكمة من ذلك؟ قال نعم، فهذا أكوس الناس. طالما هذا الأمر من الله وقد صح سنده فأنا أمتثل أمره حتى مع عدم العلم بعلته. هذه طائفة. أحسن من اعتنى بهذا الباب هو العز بن عبد السلام في كتابه الرائد شجرة الأحوال والمعاني. أوصي بضرورة تحصيل هذا الكتاب، والكتاب مطبوع. نعم موجود، شجرة الأحوال والمعارف يعني لا نظير لهذا الكتاب في هذا الباب. السالكون والعباد على مراتب مع وجود التعليل او مع غياب التعليل. المساله الاخرى، هل الشريعه الاسلاميه مقسمه بالتساوي يعني نوجد هنا 50% اوصاف تعبديه وهنا 50% اوصاف تعليليه؟ لا، نقول النسب اعتباريه. ما معنى اعتباريه؟ على حسب الناظريه، فهناك ناظر استوعب التعليل ودخل القسم التعبدي فعدله، وهناك صنف اتسع نطاق التعبد عنده حتى دخل الى قسم التعليل، وهناك طائفه وازنت عندها 50% تعبدي و 50% تعليلي. الامام الزويني رحمة الله عليه، إمام الحرمين، نظر إلى التيمم، والأصل التيمم هي عبادة ترابية، والأصل فيها عدم التطهير، لولا الدولة ورود النص، وقد صح النص، لما أقبل المكلف على أن يتيمم بتربته. ماذا قال؟ قال هذه معللة، كيف؟ قال أمرك أن تتيمم لئلا تقبل على الموضع عز وجل بدون وسيلة. هذا نوع من التعليل، لا بد أن تقبل بوسيلة وإن كانت في أعراف الناس بخلاف ذلك، هذا أمر رباني له علته. الشاهد في هذا ما قاله الإمام طاهر بن عاشور، ماذا قال؟ قال نطاق التعبد يضيق ويتسع على قدر الرسوخ في العلم. نطاق التعبد يضيق ويتسع على قدر النصوص في العلم. إذا النساء هنا اعتبارية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الجلسة باعتبار أن جعلناها جلسة لمراجعة لبعض المباحث. إن شاء الله في الحصة المقبلة ندخل في مقام التعليل. مقام التعليل سنتعلم كيف، ما هي المشايخ التي بها نستخرج العلل الشرعية من النصوص الشرعية. إذا ما في سؤال، تفضل في سؤال. إذا في سؤال نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.